لك حق تزعل، لك حق تزعل، ثم لك حق نرضيك. لك حق تزعل، لك حق تزعل، ثم لك حق نرضيك. مقوى ازعل حبيب قلبي وعيني، أنا مقوى ازعل حبيب قلبي وعيني. لك حق تزعل، لك حق تزعل، ثم لك حق نرضيك. لك حق تزعل، لك حق تزعل، ثم لك حق نرضيك. مقوى ازعل حبيب قلبي وعيني، أنا مقوى ازعل حبيب قلبي وعيني. ولك حق تزعل، لك حق تزعل. مادام قلبي يا ريش العين مغلي، اطلب لك روحي وما في ديني. اطلب لك روحي وما في ديني. مادام قلبي يا ريش العين مغلي، اطلب لك روحي وما في ديني. اطلب لك روحي وما في ديني. ولك حق تزعل، لك حق تزعل، ثم لك حق نرضيك. لك حق تزعل، لك حق تزعل، ثم لك حق نرضيك. مقوى ازعل حبيب قلبي وعيني، أنا مقوى ازعل حبيب قلبي وعيني. لك حق تزعل، ولك حق تزعل. الله أحسن صورتك خاصني فيك الجمال وصادق الحب فيني. فيك الجمال وصادق الحب فيني. يوم الله أحسن صورتك خاصني فيك الجمال وصادق الحب فيني. فيك الجمال وصادق الحب فيني. معك حق تزعل، لك حق تزعل، ثم لك حق نرضيك. لك حق تزعل، لك حق تزعل، ثم لك حق نرضيك. مقوى ازعل حبيب قلبي وعيني، على مقوى زعل الحبيب قلبي وعيني لك حق تزعل لك حق تزعل زينك وطريق والأرض من ممشاك فيها تزيني والأرض من ممشاك فيها تزيني شعري زيني بصف زينك وطريق والأرض من ممشاك فيها تزيني والأرض من ممشاك فيها تزيني ومعك حق تزعل لك حق تزعل ثم لك حق نرضيك لك حق تزعل لك حق تزعل ثم لك حق نرضيك مقوى زعل حبيب قلبي وعيني أنا مقوى زعل حبيب قلبي وعيني لك حق تزعل لك حق تزعل الأشواق يدعيك وآخر غناتي شاك صدري حنيني وآخر غناتي شاك صدري حنيني أول غناتي صوت الأشواق يدعيك وآخر غناتي شاك صدري حنيني وآخر غناتي شاك صدري حنيني معك حق تزعل لك حق تزعل ثم لك حق نرضيك لك حق تزعل لك حق تزعل ثم لك حق نرضيك مقوى زعل حبيب قلبي وعيني أنا مقوى زعل حبيب قلبي وعيني لك حق تزعل لك حق تزعل